ضاقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. معاشر المسلمين الأكارم، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرفنا بربنا جل وعلا فيقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أيها المسلمون الأكارم، الله جل وعلا لا ينام، ففكروا جيدا في هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينفي صفة النوم عن الله جل وعلا، ويثبت له القيومية والحياة، فيقول: إن الله لا ينام. فتخيلوا معاشر المسلمين الأكارم، لو أن الله تعالى ينام، بل لو أن الله تعالى تأخذه سنة من النوم لسقطت السماوات على الأرض وتحطم الكون، بل تحطم الخلق. لو أن الله جل وعلا ينام لتفجرت البراكين من باطن الأرض فأحرقت من عليها. لو أن الله جل وعلا ينام لاهتزت الجبال وارتجفت فدمرت من عليها ومن تحتها ومن حولها. لو أن الله تعالى ينام لعلت البحار على الأنهار فتحول الماء إلى المالح فاستحالت الحياة على وجه الأرض. لو أن الله تعالى ينام لأغرقت البحار اليابسة فتحطمت الأرض بمن فيها ومن تحتها ومن عليها. إذن معاشر المسلمين الأكارم، الله تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال عن نفسه تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا ينام. إذن الله معك يا عبد الله، الله معك بعلمه، معك ببصره، معك بسمعه. ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الله مانا يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الله مانا يعلم ما كان وما سيكون لو كان كيف كان يكون. الله لا ينام. استحضروا هذه الكلمة احفظوها جيدا تدبروها جيدا. ان الله لا ينام. اذا الله معنا فلما المعصية ولما الذنوب لما المعاصي ولما الآثام ولما الخطايا؟ الله معنا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه أي الميزان، يرفع أقواما ويخفض أقواما، يرفع أعمالا ويرد أعمالا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم شيء، فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. النبي الأكرم والرسول الأعظم النبي المصطفى الحبيب المجتبى الشفيع المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم يخاف ربه، ونحن وكأن الجنة حيزت لنا والنار بعدت عنا، وكأننا ضمننا الجنة في حياتنا هذه. محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم يخاف ربه، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. النبي الذي غفر الله له ما تقدم من الذنب وما تأخر يخاف ربه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. النبي يخاف من الله جل وعلا ونحن لا نخاف. النبي بشرنا في هذه الحياة الدنيا بقول الملك تبارك وتعالى: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. معاشر المسلمين الأكارم، نحن مقبلون بإذن الله جل وعلا على أيام عظام، على شهر كريم مبارك. مقبلون بإذن الله تبارك وتعالى على شهر رمضان الذي فرض الله تبارك وتعالى فيه الصيام، لا ليعذبنا ولا ليحرمنا، ولكن فرضه علينا من أجل تقواه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا الغاية من الصيام ليس ترك الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى الغروب، ولكن الهدف الأسمى من الصيام هو التقوى، التقوى لعلكم تتقون. الله الذي لا ينام فرض علينا الصيام حتى نتقيه تبارك وتعالى، فإن فعلنا ذلك وأخلصنا العبادة لله جل وعلا فلنا الأجر العظيم. يقول النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بين وجهه والنار 70 خريفا. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بين وجهه والنار 100 عام. إذا كان هذا حال النافلة فما بالنا بحال الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما فرضها على الأمم قبلنا. ولكن الله عز وجل يريد منا التقوى. التقوى، ما هي التقوى التي يريدها الحي الذي لا ينام من عبيده؟ التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، من هو الجليل الذي نخاف منه؟ إنه الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الجليل الذي يجب أن نخاف منه هو الذي يخفض القسط ويرفعه. الجليل الذي نخاف منه هو الذي يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. الجليل الذي نخاف منه حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، جلال وجهه، جمال وجهه، قدسية وجهه تبارك وتعالى. لو أن الحجاب الذي بيننا وبينه في هذه الحياة الدنيا كشف ورفع لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. لو أن الحجاب رفع في الدنيا بيننا وبين ربنا جل وعلا لاحترقنا واحترق الكون كله، لأن كل المخلوقات تحت بصر الله جل وعلا. الرحمن على العرش استوى، فاستواؤه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الله الذي لا ينام هو الجليل. هل يوجد معه غيره من الآلهة في هذه الحياة الدنيا نصرف لها العبادة كما نصرفها إلى ربنا جل وعلا؟ الإجابة نعم، هناك آلهة مزعومة يعبدها الناس من دون الله جل وعلا، ولكن المؤمنين الموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا يخادعون ولا ينافقون ولا يميعون الدين لا يعبدون إلا الله الواحد جل وعلا. ومن صرف عبادة لغير الله الواحد ردت عليه ولم تقبل منه، لأن من شروط قبول العمل عند الله جل وعلا أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى أولا، وأن يكون على هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثانيا، فلو انك كنت مخلصا لله جل وعلا في عبادتك ولم تكن متبعا في العبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لإخلاصك، وإن كنت متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولست مخلصا لله جل وعلا في عبادتك فعملك مردود عليك غير مقبول. فإن أردنا أن يقبل الله تبارك وتعالى منا العمل فلا بد من شرطين احفظوهما عباد الله: الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجزو واحدة عن الأخرى، لا بد من الشرطين معا: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي هدينا أي سبيلنا فهو عليه رد. لابد أن يكون العمل لله خالصا وعلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الجليل الذي لا ينام نقر له نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بالوحدانية المطلقة، فلا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا صاحبة له ولا صاحب له ولا والد له ولا ولد له ولا والدة له، لأنه هو الله أحد الله الصمد. هو الله الأحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنحن في أيام مر التشكيك فيها في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، مر التشكيك في محمد صلى الله عليه وسلم، مر التشكيك الآن في كلام الله جل وعلا، مر التشكيك في القرآن الكريم، بل مر التشكيك في رب العالمين لا شريك له. يريدوننا أن نميع ديننا، يريدوننا أن نطيع غيرنا. الله عز وجل واحد لا شريك له ولا ند ولا مثيل ولا ولد له. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إلهنا واحد لا شريك له، ولذا قال محمد صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم معاشر المسلمين الأكارم، إلهنا واحد لا شريك له، لا تتشككوا في ربكم ولا تشركوا معه غيره. واحد واحد لا شريك له، ولا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير له. الذي لا ينام هو الجليل الذي يجب أن نخافه حتى نصل إلى التقوى، يا عبد الله تزود من التقوى فإنك لا تدري الجنة ليل هل تعيش إلى الفجر. من منا يضمن حياته؟ من منا يضمن نفسه؟ تزود من التقوى فإنك لا تدري الجنة ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من شباب يرتدى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى أصبح وأمسى لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة العرس. معاشر المسلمين الأكارم، فرض الله علينا الصيام من أجل التقوى، والتقوى هي الخوف من الجليل. الله عز وجل حين فرض علينا الصيام والقيام والصلاة والزكاة وغير ذلك من العبادات، فرضها علينا لنعبده وحده ويثيبنا عليها وهو الغني عنا. فإن كنا من الأصغياء لا يجد ذلك في ملك الله شيئا، وإن كنا من الفجار لا ينقص ذلك من ملك الله شيئا. ألم تسمع إلى قول الملك جل وعلا في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن الخلق كلهم على التقوى ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو أن الإنس والجن لو أنهم كانوا فجارا ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فالله عز وجل غني عنا وعن عبادتنا، ولكنه فرض علينا العبادة لنحبه لنوقره لنعظمه لنشكره، ولذلك فرض علينا الصيام من أجل التقوى. هل يظن ظان منا أن الله يأكل أو يشرب؟ الله لا ينام، فهل الذي لا ينام يأكل؟ وهل الذي لا ينام يشرب؟ وهل الذي لا ينام يمرض؟ حاشا وكلا. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول الحبيب المصطفى فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى: سينادي علينا في عرفات القيامة، كلنا سيسمع هذا النداء حتما: يا ابن آدم. كل منا يتخيل نفسه الآن في عرفات القيامة والرب تبارك وتعالى ينادي عليه باسمه: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. قال أعبدك وأنت رب العالمين. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ لو أنك عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: وكيف يطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه، أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، أي وجدت أجر ذلك عندي. وما من أحد منا إلا وعنده مريض، إلا وعنده جائع، إلا وعنده عطشان. فيا عباد الله، الأجر والثواب لا يضيع عند الله جل وعلا، فإنه تبارك وتعالى لا يمرض ولا يأكل ولا يشرب، لأنه الإله الواحد المعبود، ونحن العبيد ونحن العبيد ونحن العبيد. إن فعلنا ذلك أعطانا الله الأجر والثواب. إن عدنا المريض، إن أطعمنا الجائع، إن سقينا العطشان، أعطانا الله تبارك وتعالى الأجر والثواب. إذن يقول الحق تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، هذه هي الغاية التي من أجلك التي من أجلها خلقك الله تبارك وتعالى. إذن ما هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال. لو أنك تقولت بقول حسن فهذه عبادة، لو أنك فعلت فعلا حسن فهذه عبادة، لو أنك عملت عملا طيبا فهذه عبادة، يقبلها الله عز وجل إن كانت خالصة لوجهه على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد وقسم الأرزاق على الخلائق فلم ينسى منهم أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين الأكارم، أوصي نفسي المقصرة أولا بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله تعالى في السر والعلن واعلموا أنكم ملاقوه. معاشر المسلمين الأكارم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. عباد الله، إن أعمالنا ترفع في اليوم مرتين، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. ترفع أعمالنا إلى الله تبارك وتعالى في اليوم مرتين، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. لله تبارك وتعالى ملائكة يتعاقبون فينا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، يأتون إلى الناس وهم يصلون، وينصرفون من عند الناس وهم يصلون، فيسألهم رب العزة جل وعلا عن عباده وهو أعلم، يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فأين نحن من صلاة العصر ومن صلاة الفجر معاشر المسلمين الأكارم؟ كلها أيام وتمتلئ المساجد بالمصلين في صلاة الفجر، فأين نحن في هذه الأيام من صلاة الفجر؟ أين الشباب من صلاة الفجر؟ إذا ما دخلت إلى بيوت الله في صلاة الفجر لم ترى فيها إلا الكهول والشواب والقليل القليل من الشباب. أين أنتم يا شباب الإسلام من صلاة الفجر التي ترفع فيها أعمالكم إلى الله جل وعلا؟ أتحبون أن تفتقدكم الملائكة في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ولا ترفع أعمالكم إلى الله جل وعلا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. لا تترك الصلاة في جماعة إلا لعذر يا عبد الله، شغلتنا أموالنا وأهلنا عن الله جل وعلا، وننتظر من الله تعالى الفرج، وننتظر من الله تبارك وتعالى الرحمة. كيف بنا وقد عطيناه وقد أهملنا العبادة التي فرضها الله تعالى علينا؟ فيا معاشر المسلمين الأكارم، واظبوا على الصلوات الخمس في جماعة إن أمكن لكم ذلك إلا بعذر مقبول عند الله جل وعلا. ويا شباب، وقد أقبلت عليكم الأجازة الصيفية، املأوا بيوت الله جل وعلا بالصلوات وفي حلق القرآن الكريم لتتعلموا أمور دينكم. فنحن في مرحلة يريدون منا أن نضل، فيا معاشر المسلمين تمسكوا بغرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل والد مسؤول عن آل بيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاحرصوا معاشر المسلمين الأكارم أن تحوزوا الهدف الأسمى من الصيام، وهو التقوى. والتقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل بالقرآن الكريم، والرضا بالقليل، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، والاستعداد ليوم الرحيل. فيا من حملت إلى القبور جنازة اعلم بأنك بعدها محمول. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما،

ولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم ورحمة الله.